بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالإسلام، والحمد لله الذي وفقنا لطلب العلم الشريف في زمن أعرض فيه الكثير عن طلب هذا العلم وأقبلوا فيه على متاع الحياة الدنيا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا ويتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة سنتحدث عن أحكام السواك، عن أحكام السواك، في باب السواك الذي عقده الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه العظيم عمدة الأحكام من هدي خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول أيها الإخوة في الله، السواك هو يطلق على الآلة التي يستاك بها، سواء كان ذلك من عود الأراك أو من غيره، سواء كان ذلك من عود الأراك أو من غيره. وعود الأراك معروف يصنع أو هو ينبت في المناطق الحارة شديدة الحرارة، كما ينبت في الهند وفي غيره من البلدان الشرق آسيوية، وهي شجرة خضراء تنمو في هذه البلاد الحارة. والسواك أيها الإخوة لا يشترط أن يكون فقط من عود الأراك، يعني قد يكون من عود الأراك، من عود الأراك، لكن يمكن أن يكون من أعواد لينة أخرى رطبة يمكن الاستياك بها، يمكن الاستياك بها. وعليه فإن الاستياك جائز سواء كان ذلك بعود الأراك أو غيره. صحيح أن الشائع كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي غيره أن الاستياك في الغالب يكون من عود الأراك. طبعا عود الأراك أيها الإخوة له خاصية محددة في تنقية وتنظيف الأسنان، أكرمكم الله، في تنقية وتنظيف الأسنان، حتى أن هنالك يعني الكثير والكثير من الآراء التي صدرت من الأطباء ويعني الخبراء الذين تخصصوا في مثل هذا، تخصصوا فيه مثل هذا الجانب. وطبعا موضوع عود الأراك، موضوع عود الأراك كما قلت لكم له خاصية محددة، ولذلك سبحان الله هو له دور في قتل الميكروبات، قتل الميكروبات التي تنبت على الأسنان، على ظاهر الأسنان أو على اللثة، والطفيليات كذلك. وله دور في إزالة ماذا يا إخوة؟ الصفرة التي تنبت على ماذا؟ على الأسنان. وكذلك له دور في إزالة، أكرمكم الله، الرائحة الكريهة. هنالك يعني كتابات ومقالات لخبراء غربيين أوروبيين من دراسات علمية أجروها على السواك، أجروها على السواك. فمثلا واحد اسمه جيمس رانر يقول، طبعا هذا كان في جامعة في أمريكا اسمها تينيس في كلية الطب، كان يقول سواك الأراك يحتوي على مواد مطهرة وقاتلة للميكروبات، على مواد مطهرة وقاتلة للميكروبات. وكذلك أغصان الأراك فيها مادة الكلور المفيدة لإزالة الصفرة والتلوين على ماذا؟ على الأسنان، على الأسنان. هذا بحث كتبه رجل اسمه طارق خوري في كلية في كلية من كليات العلوم الطبية في لبنان، وكتب في ذلك بحث كامل في قرابة 40 صفحة حول هذا الموضوع. وطبعا يا إخوة الكتب التي صدرت عن السواك من ناحية علمية، من ناحية علمية طبية وصحية أكثر من أن تحصر. يعني اليوم عملية بس بحث سريع جدا في الكتب التي عندي في البيت أو في بعض الكتب الموجودة في شبكة الإنترنت، شبكة العنكبوتية، وجدت أكثر من قرابة 20 كتاب يتحدث عن هذا الموضوع، 20 كتاب يتحدث عن هذا الموضوع. من الأشياء الجميلة قبل طبعا ما ندخل في الأحكام الفقهية، لكن تقريرا أحد الدكاترة، هذا حقيقة كلام جميل أعجبني وأحببت أن يعني أن أنقله لكم، اسمه كينيث كيوديل، كينيث كيوديل. هذا الرجل قال السواك يحتوي على مادة، تمنع النخر السني، تمنع النخر السني. وقد أعلن ذلك أمام المؤتمر 52 للجمعية الدولية لأبحاث كلية طب الأسنان في أمريكا، وأضاف أن ألياف السواك أفضل من شعرات الفرشاة، من شعرات الفرشاة، فرشاة الأسنان، وتعتبر مثالية لخمس أسباب. ما الأسباب؟ أولا أن ألياف السواك مقوية، مقوية ألياف السواك ماذا؟ مقوية وقوية ولينة وطرية، بخلاف اللي هي ريشة ماذا؟ نعم الفرشاة، وقد تخدش وقد تسبب نوع من نزول الدم، وأحيانا قد تكون يعني غير طبية فتسبب يعني إشكال وما شاكل ذلك، وفي الغالب أغلبها بيكون ماذا؟ تجاري، تجاري ليس طبي. ثانيا ألياف المسواك أو السواك تحتوي على مواد كيميائية ذات فائدة عظيمة للأسنان، تفوق جميع المنظفات، جميع المنظفات الآن التي تستخدم لتنظيف الأسنان، سواء الخيط أو الفرشاة أو حتى الشراب الذي يشرب أحيانا بعض يشرب من بعض الصيدليات وما شاكل ذلك. فالسواك بمفرده يقوم بمقام ماذا؟ فرشاة الأسنان. ثالثا ألياف المسواك دقيقة وطبيعية ورقيقة، لا تؤذي أنسجة اللثة، أنسجة اللثة لا تؤذيها، هذه ماذا؟ اللي هي ألياف المسواك، بل تزيد من تقرنها، يعني تزيد من ماذا؟ من ثباتها ويعني بقائها، وذلك بتدليكها تدليكا ماذا؟ يسيرا، فيزداد وارد الدم، يزداد ماذا؟ وارد الدم لأنسجتها فترتفع مقاومتها للأمراض. هذا الأمر السادس. سبحان الله، يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا ذكر ضمن ذلك أنه ألياف السواك يستحيل أن تغش، يعني يستحيل أن يأتي رجل فيغش ماذا؟ يعني هو سواك يؤخذ من عود الأراك أو من غيره من الشجرة وما شابه ذلك، لكن الفرشاة ماذا؟ يمكن أن تغش. طبعا هذا في الغالب، أما من أراد أن يغش يمكن أن يغش بأي طريق. طبعا يا إخوة، هذا إذا السواك من ناحية طبية أو من ناحية صحية. من ناحية أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والفضائل الواردة في ذلك هي أكثر من أن تحصر، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم أحمد وسنن النسائي وصححه المنذر رحمه الله تعالى وحسنه إمام النووي، قال السواك مطهرة للسم مرضاة للرب. طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، يعني قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للسم مرضاة للرب، لم يسقه بإسناده من الإمام البخاري إلى الراوي الذي روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من ناحية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قد أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم، يعني أكثر على ماذا؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ماذا؟ ضرورة الاستياك والانتباه إلى هذا، الانتباه إلى هذا الأمر. وفي رواية قال حتى خشيت أن يكتب علي، طبعا قد أكثرت عليكم في السواك هذا في صحيح البخاري، قال حتى خشيت أن يكتب علي، هذا في مسلم الإمامي، هذا في مسلم الإمامي أحمد. ولهذا يا إخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت السواك بيده صلى الله عليه وسلم في الغالب، يعني سئلت عائشة في صحيح مسلم بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما يدخل البيت، فقالت رضي الله تعالى عنه وأرضاها بالسواك. وكذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه في البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، وفي رواية إذا تقلب من الليل ها أو إذا قام من الليل، عدة روايات، يشوص فاه بالسواك. طبعا سيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى ومعنى الشوص والحديث حول فقه هذا الحديث. فالمقصود أنه السواك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به اعتناء بالغا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أنه ماذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم ماذا في مرض وفاته أو في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك بعض فقهاء الحنفية، هذه فائدة لطيفة قلما أن توجد في كتاب، بعض فقهاء الحنفية قالوا الاستواك يساعد على خروج الروح. طبعا نستنبطه من هذا الحديث، من ناحية طبية أو من ناحية صحية ها بعض الأطباء أقر ذلك وقالوا إنه هذا قد يكون فعلا مسبب لماذا لخروج الروح، وكذلك ماذا لتسهيل النطق، تسهيل الكلام يعني الحديث بماذا تسهيل الكلام والنص به. عموما لا يعني ان هذا الامر سواء كان ثبت او لم يثبت، لكن هم استنبطوا من هذا يعني نعم استئناس، وليس امرا يعتمد عليه يعني، وليس امرا يعتمد عليه. طيب يا اخوة، الان الحديث الذي معنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث طبعا في البخاري ومسلم، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا وجود زيد لماذا لأكرمتك. وهنا ماذا امتناع؟ ماذا امتناع؟ ايجاب السواك، ولا هو السواك ماذا مستحب، لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يعني لو خشية النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا على الصحابة واشفاق عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بان يشق عليهم بماذا بايجاب السواك لامرهم بالسواك عند كل صلاة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لولا أن أشق يعني لولا أن أتعب وأثقل عليكم لأمرتكم. وهنا ماذا يقول العلماء؟ أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك فعلا لكان هذا أمرا شاقا على المسلمين، أنه ليس كل أحد يستطيع ماذا أن يستاك وأن يشتري السواك، ولربما حتى بعض البلدان يعدم فيها السواك، يعني ربما بعض البلدان البعيدة عن يعني عن مصادر السواك وما شاكل ذلك يعدم فيها السواك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الأمر بماذا؟ بالمشقة. واستنبط من علماء القواعد علماء الفقه من أهل القواعد الفقهية بالقاعدة الفقهية العظيمة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى: أولها الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا الضرر يزال، رابعا العادة محكمة، خامسا ماذا اليقين لا يزول بالشك. هذه خمس قواعد اتفقت عليها جميع المذاهب يا إخوة، جميع المذاهب الأربعة اتفقت عليها، ولذلك هذه القاعدة لا يوجد فيها إطلاقا أي اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي ليس هو فقط الذي استنبط منه، انتبهوا، ليس هو فقط الحديث الذي استنبط منه ماذا الفقهاء قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأنه أصلا هذه القاعدة كما يقول بعض علماء القواعد الفقهية منهم شيخنا العلامة محمد طبق البورنو، هذا أحد كبار علماء فلسطين يعيش في السعودية، ألف موسوعة ضخمة اسمها موسوعة القواعد الفقهية ب11 مجلد، فاز فيها بجائزة الملك فيصل، أكبر موسوعة في القواعد الفقهية على الإطلاق، هو رجل علامة يعني عمره 70 عاما، أسأل الله يحفظه. قواعد الفقهية تدور عليها، لكن هنالك قواعد كثيرة جدا، لذلك قد تكون قاعدة فقهية كبرى تكون تحتها تنظوي تحتها قواعد فقهية أصغر منها، وقد يكون تحت هذه القواعد كذلك ضوابط يسمى الضابط، لذلك ضابط فقهي، وقد تكون هذه القواعد الفقهية تنضوي بعض القواعد الفقهية كذلك تحت ماذا القواعد الأصولية الكبرى، الأمر للوجوب، النهي بالتحريم وما شاكل ذلك. فهذه القاعدة كما قلت لكم يا إخوان يعني أو هذا الحديث كان من ضمن الأحاديث التي استنبط منها العلماء رحمة الله تعالى عليهم ماذا قاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فإن هذا الحديث يا إخوة ليس في صحيح البخاري، بل إنما هو في مسلم الإمام أحمد والنسائي بسند جيد. فإذا الاستياك يكون ماذا يعني الحالات التي يمكن أن يستخدم فيها المرء ماذا السواك عند الصلاة أو قبل الصلاة مع الوضوء. قال العلماء اختلف العلماء هل يستاك قبل الوضوء أو داخل أثناء الوضوء. الحنفية لو أحد منكم شاهد بعض الحنفية يستاك وهو ماذا في أثناء الوضوء، ياتي واستاك في ماذا في أثناء الوضوء. الخلاف في ذلك واسع ليس مهما، لكن هذا من ضمن الأمور، كذلك من ضمن أمور الدخول إلى البيت حالة الاستياك، الوفاة حالة الاستياك. فعل ذلك الخلفاء الراشدين أربعة كلهم رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك ماذا يا إخوة؟ كذلك حينما يتقلب الرجل ماذا من نومه بالليل، كذلك عندما ماذا تغير رائحة الفم أكرمكم الله، لما تغير رائحة الفم يعني يستحب للمرء ماذا يستحب للمرء أن يستاك. وطبعا كذلك الاستيقاظ من النوم، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، كذلك الاستيقاظ من النوم. يقول الشاعر: إن السواك يستحب لسنة، ولأنه مما يطيب له الفم، لم تخش من حفر إذا أدمنته. يعني لا تخش من حفر إذا أدمنت، ها؟ تدمن بالاستياك ماذا؟ لا تخشى من الحفر للأسنان، وبه يسال من اللهات البلغم. طبعا هذه القضية اللي هي البلغم، إن بعض العلماء قال إنه السواك يقطع البلغم، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. أنا شخصيا لا أبحث في هذا الأمر من ناحية صحية الآن في الوقت الراهن، من ناحية كلام الأطباء هل يقطع البلغم أو لا، لكن هذا مما ذكروه. نقلوا ماذا عن كتاب القانون في الطب لابن سينا، نقلوا عنه، لكن أنا لا أدري الآن من ناحية، لم يعني يسعفني الوقت أني أبحث هل هذا يقطع البلغم أو لا. عموما السواك له فضائل كثيرة ومزايا غزيرة وفوائد كثيرة، وفوائد كثيرة أيها الإخوة في الله. طيب، هذا الحديث واضح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهما. الأمة هنا الأمة، لولا أن أشق على أمتي، الأمة هنا أمة ماذا؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ على خلاف بين العلماء. يعني هل الخطاب هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يندرج معهم ويدخل معهم تبعا حتى الأمم الكافرة؟ العلماء اختلفوا، هذه مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أصول الشريعة مخاطبون، يعني الكافر مخاطب أنه يجب عليه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويوحد الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. لكن خلاف بين العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل الكافر مخاطب مثلا بأداء الصلاة؟ هذه من فروع الشريعة. هل الكافر مخاطب مثلا بأداء الزكاة؟ هل الكافر مخاطب؟ فهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والراجح والله أعلم دخولهم في ذلك. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ما سلككم مدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وهذا طبعا الخطاب للكفار، والدليل على ذلك الخطاب للكفار قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين بسبب كفرهم حتى أتانا اليقين. فهذا فيه خلاف من العلماء أنه هل هو داخل أو ليس بداخل، يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. أمة الإجابة أهل الإسلام، أمة الدعوة الأمم الكافرة من غير المسلمين. هذا يا إخوة ماذا الحديث الأول. هنالك قصة يتناقلها كثير من الناس، بعض العظماء الوعاظ والخطباء والأدباء والفضلاء، وهي ليست صحيحة. أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في يوم من الأيام كانوا يقاتلوا الكفار ماذا؟ ممتاز. وحينما أخرجوا السواك وبدأوا يستاكوا، قال الكفار: كأن هؤلاء يسنون أسنانهم لنا لكي يعني. نعم، هذا ليس بصحيح، خبر شائع ذائع الصيد، لكنه لا يصح. أنكره جماعة من العلماء، وممن أنكره وفند هذا الكلام تفنيدا جيدا، وذكر كلام العلماء الشيخ محمد عبد السلام الشقيري أحد كبار علماء الأزهر في كتاب له اسمه السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات. حتى أن هذه القصة أنا أذكر أن بعض الفضلاء من الدعاء يعني يذكر بها ويخوض، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأحيانا حتى القصة أحيانا كما ذكر ابن الجوزي تنكر من يعني الشيء الذي تذكر به، يعني أحيانا بعض القصص لا تصح. ومثل قصة الإمام أحمد لما دخل في المسجد والرجل الذي لم يكن يعرف أنه الإمام أحمد، هذه قصة أنكرها الذهبي وأنكرها جماعة من العلماء، لا تصح، وأنكرها أبو حاتم الرازي رحمه الله. نعم، أي نعم، الخباز والقصة الطويلة هذه معروفة، يعني أظن أنكم تعرفوا هذه لا تصح. قصص كثيرة، لكن أحيانا ترد على ألسنتنا وألسنة بعض العلماء والدعاء من باب ماذا؟ من باب يعني باب ذكر الفضائل. لكن حقيقة نحن يجب علينا ماذا؟ أن نسوي عملية غربال تصفية للقصص التي نذكرها. لا شيخ عمر، إذن يا إخوة كما تحدثنا قبل قليل، طبعا هنا مسألة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما السبب في ذلك؟ بعضهم قال من باب ماذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال بعضهم لأن الملك يضع ماذا؟ فاه على في القارئ، فحينما يقرأ القارئ قد يتأذى بالرائحة الخبيثة. وقد ورد في ذلك أحاديث مسلم أحمد لا بأس بإسنادها بمجموع طرقها، لا بأس بإسنادها بمجموع طرقها. والأمر في ذلك يسير، لأن هذه حكمة وليس حكم. وكثيرا ما أكرر أن هنالك فرق ما بين الحكمة الشرعية وما بين الحكم الشرعي. أن الحكمة إن نص عليها الشارع الحكيم تكون ماذا؟ حكمة، يعني نص عليها الشارع الحكيم، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله تعالى. الحديث الذي يليه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يشهد بدرا، وشهد أحدا هو ووالده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن والده قتل بسهام المسلمين، بسهام المسلمين أو بسيوفهم خطأ، لم يدروا أنه ماذا، أنه مسلم، فظنوا أنه كان على دين الكفار فقتلوه. فحينما علم بذلك الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا، تبرع بديته، ويعني أسقط هذا الحق يعني الذي كان يعني واجبا عليهم، ويعني سامح المسلمين. طبعا كان معروف صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، توفي بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأربعين يوما عام 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وقد ولاه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المدائن حتى توفي، يعني ولاه عمر رضي الله عن المدائن، ثم بعد ذلك ماذا، جاء عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وبقي على ولايته، ثم توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كان رسول الله، كان لفظ يدل كما يقول جمهور علماء الأصوليين على الاستمرار والتكرار، على الاستمرار والتكرار، يبقى هذا ماذا، مستمر ويبقى مستمر حتى يدل دليل يصرفه من الاستمرار والديمومة إلى ماذا، إلى أن يكون هذا أمر ماذا يعني خاصا أو يتوقف على شيء، على شيء معين. ولذلك مثلا: وكان الله غفورا رحيما. كان ولا زال، كان فعل ماضي ناقص، لكن هنالك كما قلت لكم، نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الخيرية تبقى فيها إلى ماذا، إلى الأمد. قال: كان رسول الله إذا قام من الليل، القيام اللي هو الإفاقة بعد النوم، القيام اللي هو ماذا، الإفاقة بعد النوم، كان إذا قام من الليل، فالعلماء استنبطوا استحباب الاستياك بعد القيام من نوم الليل، وبدلالة مفهوم الموافقة كما يقول علماء الأصول الفقه، مفهوم الموافقة يستحب ماذا، حينما يقوم المرء من نوم النهار كذلك ماذا، أن يشوص فاه بالسواك. فهذا ليس مخصصا يا إخوة بنوم ليل، ليس مخصصا بنوم ليل، وإنما هو لنوم ليل أو نهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام كان رسول الله إذا قام من الليل، هذا أمر ليس خاصا، بمعنى أنه لم يفهم منه العلماء أن هذا القيام فقط إذا كان من الليل فحسب، وإنما كان إذا قام من نومه، هذا بدلالة ماذا، مفهوم موافقة، إذ لا يوجد تعارض ولا تضاد بين يعني أن نقول أنه إذا كان يقوم من الليل يستاك، أما إذا كان يقوم من نوم النهار فلا يستاك. قال: يشوص فاه بالسواك. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وبعض علماء اللغة يقول القاسم بن سلام، والصحيح القاسم بن سلام، القاسم بن سلام، هكذا ضبطه الذهبي في كتاب الكاشف، القاسم بن سلام تشديد اللام. طيب، يقول: يشوص معناه يغسل، هذا من ناحية اللغة، انتبهوا، كان المسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لكن طبعا الشوص، انتبهوا يا إخوة، شاصه شوصا، إذا ماطه موصا، يعني ماذا، إذا غسله، هذا من ناحية ماذا، من ناحية اللغة. لكن الآن من ناحية إيش، من ناحية الاستخدام، الاستخدام الذي استخدم به حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمة لا تدل إطلاقا على الغسل، وإنما تدل على ماذا، على التدليك والتنقية، على التدليك والتنقية. فهذا هو المقصود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك وماذا، وينقي فاه بالسواك. بعض العلماء قال كلمة ممكن يجمع بها، قال إنه كان يغسل فمه بالماء ثم ماذا، يضع السواك. هذا قول يعني له حظ من النظر، له حظ من النظر، لكن ما في هنالك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعلى كل من الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى كذلك واسع، أنا كثير ما أركز على الأمر في ذلك واسع حتى يا إخوة ما نأخذ بعض الجوانب حدية، يعني أنه لا، الأمر في ذلك فعلا واسع، وهذا على فقه، على هذا هو الفقه. يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النوم مقتضى لتغيير رائحة الفم، النوم مقتضى لتغيير رائحة الفم، ولذلك ماذا يقوم فيشوص فاه، يغسل أو يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو آلة للتنظيف، فهو آلة للتنظيف بعد القيام من ماذا؟ من النوم، وخصوصا عند مقتضى التغير. العلماء استنبطوا الآن، استنبطوا انه اذا تغير رائحة الفم سواء مثلا برائحة اكل يعني كانت مستقبحة او كريهة الرائحة، كذلك مثلا اذا كان قائم من النوم، كذلك مثلا اذا كان معروف بانه ابخر، كان عبد الملك بن مروان على فكرة ابخر اللسان، حتى انه كان يعني يبتعد عنه جلساءه، ما باللسه عنده قريب يبتعدوا عنه، لانه رائحة فمه ماذا؟ نعم مذكور هذا في سيرة عبد الملك. بعض الناس يعني أبخر اللسان، يعني رائحة فمه ماذا؟ كريهة، فماذا؟ يستخدم السواك. طبعا رائحة الفم يا إخوة تخرج أحيانا سواء من رائحة الفم، يعني رائحة الفم الكريهة تخرج من نفس الفم لسبب مثلا أحيانا سبب بعض الأمراض اللي في الأسنان، اللثة أو شيء من هذا القبيل، أو وجود أكرمكم الله السوس، أو قد يكون نظيف الفم لكن ماذا يكون المرء نائما، فتخرج الرائحة من ماذا؟ من المعدة، من المعدة، لأن المعدة تسري يعني مكان ينفذ يعني من خلاله إلى ماذا؟ إلى الفم، إلى الفم. ولهذا يا إخوة الصحيح من أقوال العلماء أن السواك يستاك به الصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، خلافا لما قاله الأئمة الشافعية رحمهم الله تعالى بأنه إذا كان إلى الزوال يستاك، بس ما بعد الزوال لا يستاك. وطبعا يعني واستدلوا على ذلك بحديث باطل لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استكتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والحديث هذا يعني أصله جماعة من المحدثين رحمه الله تعالى. طيب عندنا هذا إذن جائز الاستياك سواء في النهار، سواء قبل الزوال في الغداء أو بعد صلاة الظهر اللي هي العشي. الحديث الآخر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم، هذا الحديث كذلك ماذا؟ ضعيف، حتى هذا الحديث ضعيف. ولذلك العلماء ماذا جعلوا هذا الأمر على مطلق الإباحة، إنه والاستحباب أن الاستياك ماذا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال كله ماذا؟ كله محبذ، كله محبذ. ولأن رائحة الفم لما يصوم الرجل 12 ساعة 10 ساعات لا تخرج من الفم، الرائحة الكريهة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك سبحانه وبحمده لا تخرج في الحقيقة من الفم، وإنما تخرج من هذا من المعدة، لأن المعدة خالية لا يوجد فيها شيء، فيسبب ذلك نوع من ماذا؟ من الرائحة الكريهة. طيب الحديث الذي بعده الحديث 19، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أنا لا أريد أن أسوق الحديث كاملا لأنه يعني بين أيديكم، لكن ندخل نعم السنة باليمين أو السنة، لا يوجد سنة في ذلك، الخلاف الذي جرى بين العلماء ما الأفضل، أما السنة، السنة باعتبار أنه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ لكن العلماء قالوا إن الأفضل على خلاف بين العلماء، أنا قلت هذا الكلام سابقا، ثلاث أقوال بين العلماء خلاف، بعضهم قال الأيمن، واستدلوا على ذلك كان رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، فأدخلوا السواك في الطهور وفي شأنه كله. وبعض العلماء قالوا لا، في الأيسر تستاك بالأيسر. قالوا لماذا؟ قال إنه رائحة الفم والصفرة التي في الأسنان، وممكن أحيانا علوق بعض الأكل والطعام في داخل الأسنان وكذا، فقالوا ماذا الأولى؟ في اليسار. وبعض العلماء فصل قال إذا أراد الرجل أن يأتي بالصلاة وتهيأ للصلاة فإنه يستاك باليمين، لأن الرائحة بالأصل تكون إيش يعني لا يكون هنالك شيء كريه في يعني أو مما يعلق في الأسنان، باعتبار أن الرجل ماذا يتمضمض، فحينما يتمضمض يحاول أن يخرج كل شيء. والقول الآخر إنه إذا كان هنالك علق شيء بالأسنان فإنه باليسار، وعلى كل فالأمر في ذلك واسع، كل واسع، لا يوجد عندنا في هذه الأمور يا أخوة أمور قطعية، إذا ثبت شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نشك في ذلك، لكن هذه المسألة ماذا الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن بكر أحد الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم قبل الفتح. على فكرة هو ابن الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكنه ماذا؟ أسلم قبل الفتح، يعني تأخر إسلامه. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني كان في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. توفي سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واستنبط العلماء في ذلك، دخل عدد حمي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم جواز الدخول على الميت الذي يعاني من سكرات الموت. استنبط العلماء في ذلك جواز الدخول على الميت إذا سمح الميت وأهل الميت، إذا سمح الميت وأهل الميت، وجواز الدخول على الوجهاء والكبراء والعلماء إذا أراد الرجل ماذا؟ إذا كان الرجل في سكرات الموت. أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم في ذلك الوقت. قال يعني بجواز الدخول عليه سواء يعني السلام عليه أو لتصبيره أو ما شاكل ذلك. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر أن يدفن في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال قالت وأنا مسندته إلى صدري. صدري كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد أسندته عائشة رضي الله عنها إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها. ومع عبد الرحمن سواك رطب، سواك رطب، ولذلك الأفضل ولا شك أن يكون السواك ماذا؟ رطبا، لأنه إذا كان السواك يعني نعم ناشفا ها، فقد يسبب في ذلك ماذا؟ إيذاء للأسنان، يسبب في ذلك إيذاء للأسنان، قد يكون أحيانا مثل الخشب. يعني إذا كان الواحد لا يعتني بالسواك ولا يهتم به ولا ينقيه ولا يطيبه ولا ينظفه، فإنه ماذا؟ يهر في الحقيقة بالأسنان وباللثة. ولذلك من قال ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن به يعني يستاك به، يستاك يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده، أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النظر إلى هذا السواك، أبده. هذا من باب ماذا؟ الإطالة، أطال إليه. وأصل التبديد هو التفريق، أصل التبديد هو التفريق. تقول اللهم بدد الكفرة، اللهم فرقهم، اللهم مزقهم كله ومزق، ها يعني. فتقول أصل التبديد هو ماذا؟ التفريق. ولهذا نقول إنه أن أبده يعني أطال إليه، أطال إليه النظر، أطال إليه النظر. وهذا حصل يا إخوة ماذا؟ هذا حصل حينما كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نائما صلى الله عليه وسلم أو مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها وارضاها. فرمق هذا الشيء، نظر إليه، ففهمت عائشة رضي الله عنها وارضاها ماذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يريد عليه الصلاة والسلام الاستياك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذت السواك، أخذت السواك من فم أخيها. وطبعا هذا العلماء استنبطوا فيه على أن الأخذ بالإشارة، يعني أحيانا بالإشارة يفهم ماذا؟ الإشارة أحيانا تغني عن العبارة، فأحيانا الإشارة تغني عبارة، يعني استنبطوا بها من هذا الحديث، خصوصا إذا كان ذلك من رجل صاحب مكانة وصاحب وجاهة. طبعا ليس هنالك أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت السواك فقضمته، القضم بأطراف القضم بأطراف الأسنان، والخصم بالفم كله. الخصم ماذا؟ يأتي ماذا؟ بكل الفم يدخله ماذا؟ ثم ولذلك إيش؟ يخصم، كأنه يقطع القضم اللي هو شيء خفيف جدا من أطرافه بأطراف اللسان. فقضمته، جاءت فأخذت السواك رضي الله عنها فقضمته، يعني قضمت السواك وطيبته، يعني جعلته طيبا سائغا للاستعمال. وطبعا قضمته لماذا؟ لأنه كان يستاك به من كان قبله، فجاءت فقضمته، قطعت شيئا منه حتى، لأنه هذا الأمر كذلك من باب الآداب والذوق، يعني لا يصح أن تأتي لرجل سواك وأنت ماذا؟ قد تسوقت به. العلماء قالوا يجوز للرجل أن يستاك بسواك أخي، يعني يجوز إذا ماذا؟ إذا قضمه، لأنه إذا ما قضم ممكن يسبب بعض الميكروبات وبعض الأذى، هذا لا شك فيه. بس يجوز استخدام نفس السواك أو السواك نفسه الذي ماذا يستخدمه ذلك. فقضمته وطيبته، جعلته طيبا سائغا مستساغا لي أن يستاك به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دفعته يعني أعطته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. استن به استوى استاك به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت رضي الله عنها أرضاها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا استاك استياكا أحسن من ذلك الموقف. استن استنانا قويا، استن استنانا قويا. والعلماء ذكروا رحمهم الله تعالى أن الاستياك باللسان يختلف عن الاستياك بالأسنان. فالاستياك باللسان طولا، وهذا ثبت عن اللسان في مسلم أحمد أن اللسان كان يستاك باللسان طولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويستاك بالأسنان عرضا. هذا في مراسيل أبي داود، يعني الحديث منقطع، يعني منقطع الإسناد في المرسلات، لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويحتج به، يعني يبدو أنه له طرق أو شيء من هذا القبيل. فماذا؟ يستاك بالأسنان عرضا وباللسان طولا. نعم نعم نعم. لذلك سيأتينا حديث الآن، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، لما انتهى رسول الله من الاستواك رفع يده صلى الله عليه وسلم أو إصبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة صلى الله عليه وسلم. طلب مرافقة ماذا؟ ماذا؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا في الرفيق الأعلى. قال بعض العلماء أو أنه يقصد به أهل الجنة، وقال بعض العلماء في الرفيق الأعلى يعني في مرافقة ماذا؟ المكان العالي الذي، طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، نثبت العلو لله سبحانه وتعالى وكفى، هكذا أثبت الله عز وجل لنفسه سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الأعلى، يعني كأنه يرافق الأنبياء والصالحين. قال بعض العلماء وهو المكان العالي الذي علا عليه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى، والعرش فوق الفردوس الأعلى من الجنة، فهذا المكان العالي. ثبت يا إخوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحيح البخاري ومسلم، أنه قال لعائشة: ما من نبي أراد الله عز وجل قبض روحه إلا خير بين الجنة وبين بقائه في الدنيا. يخير النبي، هل تريد الجنة أو تريد أن تبقى ماذا في الدنيا؟ قالت عائشة: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى علمت أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ لا يختارنا. خلاص، إن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار عليه الصلاة والسلام الوفاة، فأظلمت المدينة حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجمعنا الله وإياكم به، اللهم آمين يا رب العالمين. يوميا نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ في سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. قال يا إخوة، قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني قال هذه الكلمة ثلاث مرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قضى، يعني توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفاضت روحه إلى بارئها عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول، من هي؟ عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة والذاقنة، الذاقنة هي أسفل الذقن، ما كان ماذا؟ أسفل، سميت بالذاقنة. لماذا؟ لأنها ماذا؟ أسفل الذقن. وهنالك بين العلماء في هذا الأمر خلاف، ما أين مكان إيش الذاقنة، أين مكان الذاقنة؟ فقال بعضهم ما بين الترقوتين، وقال بعضهم هو الحبل الذي ماذا؟ الذي يصل إلى الحلق أو إلى يعني الحنجرة أو كذا. والحقيقة يا إخوة، الحاقنة سميت بذلك لأنها تحقن الأكل والماء، تحقن، يعني إذا أردنا ننظر إلى الأمر ننظر إليه من ناحية لغوية، لماذا سميت الحاقنة؟ قال أنا تحقن الأكل الماء، فالذي يراه الله أعلم أنه هنا في هذا المجال. تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنالك طبعا يا إخوة أقوال، قال بعضهم الحاقنة، نعم هو ما يحقن الطعام أي يجمعه، ذكرت هذا الكلام. الذاقنة قالوا اللي هو نقرة النحر، هذا هو نعم نقرة النحر. وقال بعضهم هو طرف الحلقوم، في مكان ايش يا اخوة؟ طرف الحلقوم، وطرف هذا الحلقوم. وعلى كل فيعني الذاقنة هي ما أسفل ماذا يا إخوة؟ أسفل الذقن. وكأن هذا يعني قال العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، يعني التفسير كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ما بين ذقنها وفوق صدرها صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك قالوا بأنها قالت وأنا مسندته إلى صدري، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت سكرات الموت ارتفع صلى الله عليه وسلم فمات في هذه الجهة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لماذا قالت ذلك؟ من باب الإدلال، إنه الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إيش؟ مات قريبا منها صلى الله عليه وسلم، مات يعني قريبا من جسدها الشريف رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقبح من سبها وآذاها. قال يا إخوة وفي لفظ فرأيته ينظر إلي اللي هو رسول الله وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أن نعم أن تفسيرية، ونعم يعني معناه الجواب الذي يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ماذا؟ حرف جواب لإثبات الشيء الذي سئل عنه، هذا نعم حرف جواب لإثبات الشيء الذي سئل عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يا إخوة كما قلنا لكم في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. الحديث العشرون الذي يليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه، طرف السواك كان على ماذا؟ لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتاز، وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم إلا في لفظ فإن هذه اللفظة تفرد بها الإمام البخاري، واضح يا إخوة؟ هذا الآن هذا الذي سأل قال هل يتسوك باللسان؟ نعم هذا هو يا إخوة، قال طرف السواك على لسانه، يعني ماذا يا إخوة؟ طرف السواك على اللسان إيش؟ ها؟ إنه كان اللسان ماذا؟ يستاك بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقول يعني كأن السواك دخل إلى أقصى الحلق، ها؟ فأراد حكاية صوت أكرمكم الله التقيؤ، حكاية صوت ماذا؟ التقيؤ، لأنه يكاد لما الإنسان يدخل يده فما يخرج منه تلقائيا هذا الصوت أو هذين الحرفين فكأنه ماذا؟ والسواك في فيه كأنه يتهوع. طبعا هذا في دليل ماذا يا إخوة؟ على المبالغة في الاستياك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يستاك عليه الصلاة والسلام ويبالغ عليه الصلاة والسلام في الاستياك، ولذلك قال العلماء يسن لنا أن نبالغ في الاستياك كما بالغ الإنسان في الاستياك، بس مش يا عمر تحطه في ثمك وبعدين نصلي عليك ولا انتبه، يعني رزقا يعني نستاك لكن ماذا يعني بطريقة. نعم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي بعد 63 من يعني عمره 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 63 عفوا عمره، ومات سنة 24 يعني مات سنة 24 وكان عمره 63 عاما على عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا هو الصحابي الجليل، قدم مكة فأسلم، يعني جاء لمكة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فأسلم، ثم رجع إلى المدينة. شوف كيف الرجال بخرجوا للدعوة إلى الله يا شيخ عمر، بخرجوا فذهب ودعا إلى الله، وبعد ذلك جاء ومعه 50 رجل ايش للمدينة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ايش استقر المدينة، خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم انه ذهب 50 رجل ماذا كانوا معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عفوا كان مع ابي موسى اشعري امام رسول الله اعلنوا اسلامه، او كلهم كانوا مسلمين بس جاءوا عند رسول الله من باب الاخبار انهم ماذا اسلموا، رجل واحد ماذا اسلم على يديه ماذا 50 رجلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا هو جاء ماذا وقت فتح خيبر، يعني بعد فتح خيبر جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ويعني وأتى بهم. طبعا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه قال إن كما في البخاري إني لأسمع صوتا من بيوتات الأشعريين، قال لو كنت أسمع يا رسول الله، لو كنت أعرف يا رسول الله إنك بتسمع يا رسول الله، قال لحبرته لك تحبيرا، قال جودته ورتلته وأتقنت القراءة. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هكذا قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث استشهد أو ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب الاستياك من الإمام أمام الرعية، بحضرة الرعية، عفوا بحضرة الرعية، يعني يجوز للرجل أن يفتاك أمام الناس سواء كان إماما أو حتى ماذا، حتى يعني رجلا كبيرا أمام الناس. لكن يا إخوة هنالك نقطة مهمة جدا، الجواز جائز وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس عفوا يعني بعض الناس لا يحسن حتى الاستواك، ولذلك إمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره أن يستاك مثلا أمامه. يعني تخيل بالله عليك، أنا أذكر كنت مرة في المدرسة أو في المعهد العلمي اللي درسنا فيه في التوجيه، فكنا نحضر أمامنا رجل دكتور عالم يعني فكان يدرسنا الفقه، فكل واحد من الطلاب ماسك إيش استواك وإيش ويستاك أمام شيخه، يعني 30 واحد 40 واحد جالس يستاك أمام إيش أمام الأستاذ. فقال لهم إن هذا لا، يعني قال لنا جميعا قال إن هذا لا يليق، يعني قالوا فجاء رجل قال هذا من السنة، قال ليس، قال هو من السنة صحيح لكن ليس لم يقل من السنة إنه ماذا من مواضع الاستياك إنك تستاك أمام. فأحيانا هنالك مواطن يا إخوة يعني يحبب من باب الذوق، ها من باب الأدب من باب الخلق الرفيع، إنه إيش فلا يترجل يأتي أمام الناس ماذا وأسنانه صفراء وماذا إيش يعني مثل الفرشة. الآن لو يأتي رجل يفرش أسنانه لا يأتي يفرشها أمام الناس، يأتي ويغلق على نفسه في دابة ثانية أكرمكم الله أو في مكاننا ويفرش أسنانه، قد يخرج دم قد يخرج شيء. فماذا يعني حينما يستاك يستاك في مكان يعني في مكان لائق بهذا المكان. أما من ناحية جواز أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها، يعني عند مع كل صلاة، عند كل صلاة ما في حرج، مع كل صلاة عند كل صلاة. الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلت لكم كره أن يستاك الرجل الرجال أمام بعضهم البعض، يعني كل واحد ماسك سواك إيش كل واحد يستاك بسواك، ولذلك قال أحبذ أن يضع يده اليسرى وكفه اليسرى على ماذا على فمه حين يستاك، من باب الأدب، من باب إيش الأدب. وعلى فكرة الإمام مالك رحمه الله كان وقور، وكان لما يأتي في المجلس يخشى الناس أن يتصفحوا الأوراق أمامه رضي الله عنه وارضاه، حتى أن الشاعر قال يدع الجواب أو يضع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، وهو التقي وليس ذا سلطان. كان صاحب سلطان لكن ليس بيده سلطان، خلاص سلطان العلماء، هذا هو ماذا يا إخوة سلطان العلماء. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.